هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. دي الحلقة 11 من برنامج أغاني لها تاريخ، والحقيقة الحلقة دي مهمة جدا لأنها بتؤرخ لتاريخ مهم جدا في حياتنا، وهو قيام ثورة 52 يوليو 52 بالأغاني. طبعا احنا كنا قطعنا التسلسل التاريخي امبارح عشان ذكرى غالية على قلوبنا، وهي ذكرى العاشر من رمضان، العبور العظيم. فالنهاردة بنرجع للتسلسل التاريخي تاني، ووصلنا لأغاني ثورة يوليو 52. أشهر أغنية وأول أغنية أذيعت في الإذاعة المصرية بكثافة ابتداء من يوم 23 يوليو 1952، نشيد الحرية للموسيقار محمد عبد الوهاب. طبعا كلكم عارفين ان النشيد ده اتخذت المقدمة الموسيقية بتاعته، وبقت اللحن المميز والمميز لنشرات الاخبار في البرنامج العام بالاذاعة المصرية من يومها وحتى الان. الاغنية دي اللي هي نشيد الحرية كان الموسيقار عبد الوهاب عملها قبل ثورة 52، يعني هو ما عملهاش لثورة 52 مخصوص، وإنما كان عاملها في العهد الملكي من شعر كامل الشناوي، الشاعر الكبير، في مواجهة الاحتلال الإنجليزي. وكان أصل الكلام بيقول: أنت في صمتك مرغم، أنت في حبك مكره، بيكلم الإنسان المصري يعني. فلما قامت الثورة بسرعة بذكائه المعهود، الموسيقار عبد الوهاب دخل الاستوديو وغير المطلع أو الدخول بتاع الكلمات، خلاها كنت بدل أنت، خلاها كنت في صمتك مرغم، كنت في حبك مكره، واعتمد النشيد وأصبح من علامات ثورة يوليو 1952. هنسمع منه فلاش أو جزء دلوقتي. كنت في صمتك مرغم، كنت في صبرك مكره، كنت في صمتك مرغم، كنت في صبرك مكره، فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره، عرضك الغالي على الظالم هان، ومشى العار إليه وإليك، أرضك الحرة غطاها الهوى، وطغى الظلم عليها وعليك، قدم الآجال قربانا لعرضك، اجعل العمر سياجا حول أرضك، غضبة للعرض للأرض لنا، غضبة تبعث فينا مجدنا. أيضا من أغاني يوليو 52 أغنية مشهورة جدا، وهي عالدوار للفنان محمد أنديل. عالدوار طبعا أغنية مشهورة جدا، وهي من تأليف حسين طنطاوي وتلحين أحمد صدقي، أغنية جميلة جدا بتعبر تعبير شعبي أو بلدي جميل وطريف وخفيف كده عن فرحة المصريين بقيام الثورة في 23 يوليو. نسمع برضو جزء بسيط من الأغنية. مستمعينا الأعزاء، ونوصل دلوقتي لأغنية مهمة جدا من أغاني ثورة 52، وهي أغنية الاتحاد والنظام والعمل لليلى مراد. الأغنية دي اللي عملها الموسيقار مدحت عاصم، واعتمد فيها على شعار كان أطلقه الرئيس محمد نجيب، أول رئيس لمصر، أعلنته ثورة 52، وكان قال الشعار بتاعنا هو الاتحاد والنظام والعمل. فخدوا الشعار ده وحولوه لنشيد أو لأغنية، وغنته ليلى مراد في أغنيتها المشهورة. نسمع برضو جزء منه. يا مصر يا خير البلاد، وصعدي للمجد وامتل الرشاد بالاتحاد والنظام والعمل. ما زلنا مستمعينا الأعزاء نستعرض أغاني ثورة يوليو 52، ونصل إلى أغنية إيدك في إيدي يا عم يا عم لكارم محمود. والأغنية دي برضو من أجمل أغاني ثورة 52، وبتعبر عن تلاحم قوى الشعب كلها. ايدك في ايدي يا عم يا عم نبني الوطن بالدم، بتنادي ايضا باللحمة الوطنية والتكاتف الشعبي لمؤازرة الثورة وللقيام صفا واحدا في مواجهة الاحتلال الانجليزي واثار العهد الملكي اللي سموه من يومها العهد البائد. نسمع مع بعض كارم محمود وإيدك في إيدي يا عم يا عم. إيدك في إيدي يا عم يا عم نبني الوطن بالدم، ونبقى واحدة ويد واحدة. إيدك في إيدي يا عم يا عم، إيدك في إيدي يا عم يا عم نبني الوطن بالدم، ونبقى واحدة ويد واحدة. ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.